ما هو العلم الشرعي وقدره وأهميته التي تبرأ به الذمة؟ وما هي الأمور الشرعية التي نقوم بدراستها كي نتفقه في ديننا؟ مأجورين. الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست مدارس للبنين ومدارس للبنات على مراحل متعددة، وذلك عن طريق الترقي من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى التخصص في الماجستير والدكتوراه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية فذلك وكذلك في العلوم الدنيوية. فما على الشخص إلا أن ينتظم في الدرجة التي تناسبه ويتلقى العلم عن العلماء الذين يدرسون في هذه المدارس، وبالله التوفيق.